إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا تفزون

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح فضله كان عليه ورقه